أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فرجعوا إلى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وآتينا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

حتى

يوم ترون